فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، أغمي على أحدهم في نهار رمضان، فلما استفاق وبعد انتهاء الشهر هل يقضي هذا اليوم أو لا؟ أغمى عليه في وسط النهار وبعدما أتم الشهر يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأنه لازمه مستطيعا، كان مكلفا بهذا اليوم، فيجب عليه القضاء، لأنه ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.